وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا البحث إلى هنا، إلا أنه أقرأ سطرا أو سطرين لترابط الكلمات. إلا أن استعمال الجمل الخبرية في الطلب ليس أي استعمال الجمل الخبرية في الطلب بداعي الإعلام كما تقدم، بل كان بداعي من؟ بداعي إلا أنه ليس بداعي الإعلام والإخبار، بل بداعي البعث. مو في هذا تقدم؟ بنحو الآكد، هاي بنحو الآكد لعلها غلطة، بنحو آكد من صيغة الأمر، حيث كما تقدم تعليل، حيث أنه أي المستعمل للجمل الخبرية في الطلب أخبر بوقوع مطلوبه وفرضه متحققا ومفروغا عن وقوعه في الخارج عليكم السلام في مقام طلبه، أي في مقام طلب المتكلم أو في مقام طلبه، الضمير يرجع إلى المطلوب، يعني طلب المطلوب. بلي، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه. كيف أخبر بوقوع مطلوبه عليكم السلام؟ كيف أخبر بوقوع مطلوبه؟ قال أخبر إظهارا بأن المخبر بداعي الطلب لا يرضى إلا بوقوعه، أي إلا بوقوع مطلوبه، فكأنه أخبر بحتمية وقوع مطلوبه في الخارج، فيكون استعمال الجمل الخبرية في الطلب آكد في الدفع من الصيغة، أي من صيغة الأمر. واضح المصلح؟ أقرأ على وجه السرعة. فإن استعمال الخبر كي يصلي بداع الطلب يعتبر من البلاغة، كما قال في المطول: الخبر يقع موقع الإنشاء بالتفاؤل بلفظ الماضي كأعاد على أنه من الأمور الحاصلة التي حقها أن يخبر عنها. فقال: وفقك الله مثلا، كأنه فرضه تحقق الشيء، هي من باب التفاؤل. ها هنا أيضا: يغتسل وما شاكلها، فرضه واقعا متحققا في الخارج. كما هو الحال، يقول لا تعجب من إنشاء صيغة يغتسل وما شاكلها بداعي الطلب، فقد تقدم في الجمل الإنشائية أن الإنشاء قد يكون بدواع مختلفة، يأمر بداعي التهديد، بداعي التعجيل، يتمنى بدواع أخر، يستفهم بداعي المحبة. قال: كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفته، يتمنى بدواع مختلفة، يترجى بدواع مختلفة، يطلب بدواع مختلفة، لا بداعي الطلب نفسه. وانت هذه كما على ما عرفت من أنها أي الصيغ الإنشائية أبدا، هاي كلمة أبدا إشارة إلى أن الصيغ الإنشائية سواء صدرت من قبل الحق سبحانه وتعالى أو صدرت من أي إنسان آخر، لا تكون لا من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية. وتقدم له داء صدرت من الله تعالى أو صدرت من غيره، إنما تكون مستعملة في معانيها، لكن الدواعي مختلفة كما تقدم، لكن بدواع أخرى كإنشاء الطلبي بداعي التهديد، بداعي التعجيز، كإنشاء الاستفهامي بداعي المحبة كما قلنا في مسألة موسى عليه السلام. كما مرت لا يقال كيف، عليكم السلام، لا يقال كيف، حاولوا شوية تسارع بالكتابة حتى نصل إلى التعبد والتوسل قبل نهاية الدروس. لا يقال كيف تستعمل الجمل الخبرية في الخبر والحكاية في حين أنه كثيرا ما لا يقع ما يخبر به المعصوم في الخارج، فقد يخبر المعصوم بأنه يغتسل والحال أن الشخص في الخارج لا يغتسل موكلولا، فكأن قائلا يقول هذا لا يتناسب مع الله تعالى وأوليائه، كيف يخبرون بشيء والحال أنه لا يقع في الخارج؟ قال كيف لو كان في الجمل الخبرية يجب أن تقع في الخارج عليكم السلام، ولا يمكن أن تكون بدواع مختلفة، لكانت الكنايات كلها كذب أو أغلبها من باب الكذب، لأنه حينما يقول القائل زيد كثير الرماد جاء بالملزوم وأراد اللازم وهو الجود والكرم، وقد لا يكون في بيت زيد رماد أصلا، وقد يكون زيد مهزول الفصيل كناية عن جوده، بمعنى أن أولاد الناقة لكثرة الضيوف اللبن يعطى للضيوف، وتبقى أولاد الناقة بلا حليب بلا لبن، فلذا دائما هي مهزولة، فهزالها دليل على جود من؟ على جود صاحبها، وأمثال هذه المسألة. هذا فإذا هذا ليس من كذب، هذا من باب الكناية، من باب الإخبار بالملزوم وإرادة اللازم. ولذا قال كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة كيف، يعني يخبر كيف يكون إخبارا من المعصوم عليه السلام والحال أنه قد لا يقع في الخارج. كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك، يعني إذا كانت الجملة خبرية كيغتسل قد لا يتحقق المطلوب في الخارج، فيقول الإمام عليه السلام يغتسل ويعيد ويتوضأ، والحال أن الشخص في الخارج قد لا يغتسل ولا يتوضأ ولا يعيد. قال في الخارج تعالى الله وأولياؤه عن ذلك عن الكذب علوا كبيرا. يقول لا، لو كان إنشاء الجملة الخبرية بداعي الإخبار لكان كذبا، لكن إنشاء الجملة الخبرية بداعي الطلب ليس كذبا، لأنه ما أريد الإخبار وإنما أريد بعث الطلب، دفع الطرف نحو المطلوب. فإنه يقال إنما يلزم الكذب، متى يلزم الكذب؟ إذا أتي بالجملة الخبرية بداعي الإخبار والإعلام في حقيقة، لا لداعي البعث والطلب. موشلولة الجمل هذه يغتسل ويعيد أتي بها بداعي الطلب. كيف وإلا يلزم، لو كانت كل جملة يراد منها الإخبار ولا يمكن أن تكون كناية ولا يمكن أن تكون بدواع أخرى، لكانت الكنايات كلها من باب الكذب أو أغلبها من باب الكذب. كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد، فمثل زيد كثير الرماد إشارة إلى من؟ كناية، يعني أن كثرة الرماد في البيت التي هي من آثار الطبخ تدل على من؟ على أن صاحبها كريم، ولكن قد يتطور الزمان فلا يكون رماد في البيت، مع هذا في الكل يقال زيد كثير الرماد كناية عن من؟ عن جوده وكرمه. أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل، متى لا يكون كذبا؟ إذا قيل كناية عن جوده، إذا قيل كناية عن جوده ليس بكذب، سواء حصل في بيته رماد أو لم يكن، سواء حصل له فصيل مهزول أو لم يحصل. نعم، إذا قيل زيد كثير الرماد وكان زيد بخيلا، هنا ها هنا يكون كذبا. إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له لزيد رماد أو فصيل، أصلا عن بساسا ليس في بيته لا فصيل ولا رماد، لكن يقال في حق الكريم أنه كذا وكذا. وإنما يكون إذا قيل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل كذبا إذا لم يكن زيد بجواد بل كان بخيلا، ها هنا يكون المتكلم كاذبا في دعوة، فيكون الطلب بالخبر، يعني بالخبر يعني بواسطة الجمل الخبرية، بالخبر أي بتوسط الجمل الخبرية فيغتسل ويعيد وأمثال هذه الجمل، فيكون الطلب بالخبري في مقام التأكيد أبلغ من الطلب بصيغة الأمر، أبلغ من الطلب بصيغة الأمر. واضح العبارة إن شاء الله. فإن الخبر بداعي الطلب مقال، يعني متكلم به، فإنه مقال بمقتضى الحال، يا حال، لأن الخبر هاهنا صدر عن متكلم له تمام الاهتمام بوقوع مطلوبه، وكلولا فكأنه أخبر بداعي الطلب، ولما أخبر بداعي الطلب بكثرة اهتمامه نفهم على أنه أراد تحقق مطلوبه حتما، لأنه أنشأ الصيغة بداعي الطلب لا بداعي الإخبار، بل مقال بمقتضى الحال، يعني بمقتضى حال المتكلم فهمنا من حالته بالجزم واليقين أنه أخبر لا بداعي الإخبار بل أخبر بداعي الطلب، ولولا أن مطلوبه ذا أهمية لما طلب بهذا الداعي، فهذا أبلغ في الطلب من الصيغة. هذا يعني خذ هذا، يعني افهم ما قلناه. هذا مع أنه أي المتكلم إذا أتى أي المتكلم بها، إذا أتى بها أي بالجملة الخبرية في مقام الطلب، في مقام البيان، نقدر نقرأها إذا أتي، إذا حطينا لها فاعل وقلنا إذا أتى المتكلم، إذا أتى الآمر نقرأها أتى، وإذا قرأناها بنحو المجهول نقول إذا أتي بها بالجملة الخبرية في مقام البيان. أرجو تارة المتكلم كما تعلمون يأتي في مقام البيان لا في مقام أصل تشريع الشيء، فإذا أتى في مورد في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال أو في مقام أصل تشريع الشيء، نقول لو أراد غير الوجوب لقيد وبين وقال ويجوز لك المنع من الترك، فلما بعثني ودفعني بنحو آكد نحو الشيء، نقول هذا الاهتمام بالشيء والدفع نحو الشيء يتناسب مع الوجوب لا مع من؟ لا مع الندب. دلي مع أنه أتي بها أو أتى بها في مقام البيان للإهمال والإجمال ولا في مقام أصل التشبيه، فمقدمات الحكمة مقتضية، مقدمات الحكمة تعرفونها مولولا، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها أي الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب على الوجوب، على اليمن على الوجوب. اكتبوا بنحو السرعة لأنه لو أريد من الجمل الخبرية في مقام الطلب الندب لوجب على المتكلم أن ينصب قرينة على الندب، أن ينصب قرينة على الندب، وعدم القرينة يجعل الطلب المشترك بين الندب والوجوب، المشترك بين الندب والوجوب محمولا على الوجوب، لأن القرينة على الوجوب، لأن القرينة على الوجوب حاصلة في المقام، وهي شدة مناسبة الإخبار عن الوقوع مع الوجوب، الذي هو إرادة الشيء بنحو لازم لأن الإخبار عن الوقوع وشدة الاهتمام يناسب الوجوب للندب والاستحقاق، بل لحملها على الوجوب فإن تلك النكتة وهي الإخبار بالوقوع، فإن تلك النكتة وهي الإخبار بالوقوع لمطلوبه إظهارا كما تقدم بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، إن لم تكن تلك النكتة موجبة لظهور الجمل الخبرية في مقام الطلب، لو لم تكن موجبة لظهورها فيه أي في الوجوب، فلا أقل من كونها أي تلك النقطة موجبة لتعيينه أي الوجوب من بين محتملات ما هو أي المتكلم بصدده أرضه. المحتملات الطلب وهو القدر المشترك. إذن لا أقل تلك النقطة لو لم تكن موجبة لظهورها في الوجوب، فلا أقل هو أحد المحتملات المتعينة في المقام، يعني الوجوب الذي هو أحد المحتملات من الطلب بما هو طلب هو المتعين بالنسبة إلى النازل، لتعينه من بين المحتملات من المحتملات ثلاثة ملولة أو اثنين، فإن هذا التوجه، فإن إشارة إلى النكتة، فإن إشارة إلى تلك النكتة وتعليل هاي فإن الجملة الآتية، وتعليل بأنه لماذا تكون هذه النكتة قرينة على الوجوب، وإشارة بأنه لماذا تكون هذه النكتة قرينة على من؟ على الوجوب، جاي يعلل لنا الأمر، لماذا؟ أي قرينة على الوجوب؟ قال فإن شدة مناسبة الإخبار، وجملة خبرية، لكن قلنا جملة خبرية بداعي الطلب، فهي بداعي الوقوع، بداعي تحقق الشيء من المطلوب منه، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، هاي بين قاب قوسين، هذه هي النكتة، فإن إلى كلمة مع الوجوب هذه هي النكتة، هذه النكتة موجبة لتعيني إرادته أي الوجوب. إذا لكن متى بهذا الشرط؟ إذا كان المتكلم بصدد البيان لتمام مراده، بصدد البيان لتمام مراده، إذا كان المتكلم بهذا النحو لا بصدد الإهمال والإجمال وبيان أصل التشريع، تكون هذه النكتة يا نكتة، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب تكون لا مع الناس، بل إذا كان المتكلم بصدد البيان لتمام مراده مع عدم نصب قرينة، لكن أن لا تكون هناك قرينة، مع عدم نصب قرينة خاصة على غير الوجوب كنصب قرينة على النذر، إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أحد المحتملات كالنذر، فإن القرينة تكون سببا لمن؟ لتعيين ذلك المحتمل الخاص كالنذر، فلذا قال مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره أي على غير الوجوب كوجود قرينة على النذر، فافهم المطلب الرابع. أرجو التوجه، لحد الآن كان الكلام في أن صيغة الأمر ظاهرة بحسب ظهورها الوضعي في من؟ في الوجوب. الآن يقول لو تنزلنا ولم نقل أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، فلا أقل من أنها إذا أطلقت ينصرف الإطلاق إليها من باب الظهور. أرجو التوجه، الظهور كما تعلمون أعم من كون الشيء موضوعا بحسب وضعه اللغوي، قد تكون الكلمة موضوعة لشيء لكن الظهور لشيء آخر ولو كان الظهور مع المجاز. فلذا يريد أن يقول اليوم لو تنزلنا عن كون صيغة الأمر موضوعة بحسب وضعها اللغوي للوجوب، فلا أقل من القول بكون صيغة الأمر حين أطلاقها بلا قرينة ينصرف منها، يفهم منها الوجوب للنازب. فإذا اليوم يريد أن يدعي الانصراف الإطلاقي. المبحث الرابع إنه ضمير شأن إذا سلم أن الصيغة أي صيغة الأمر كصلي كصوم وأمثال هذه الأمور، إن الصيغة لا تكون حقيقة الوجوب بحسب وضعها اللغوي، إذا سلم أنها بحسب وضعها اللغوي ليست حقيقة الوجوب بل هي بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي بين الوجوب وبين الندب، واضح المسألة؟ فلو كانت صيغة الأمر موضوعة بحسب وضعها اللغوي بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الاشتراك المعنوي بين الوجوب والندب، فلا أقل من انصرافها عند الإطلاق إلى من؟ إلى الوجوب. هل لا تكون أي صيغة الأمر ظاهرتان فيه أي في الوجوب، يعني بنحو الظهور الإطلاقي، هل لا تكون ظاهرتان فيه أي في الوجوب أيضا؟ هل لا تكون ظاهرة في الوجوب أيضا بنحو الظهور والانصراف الإطلاقي؟ ليش قال أيضا؟ هناك شنو كان؟ بنحو وجوب. إذا لم نقول بنحو، إذا لم نقول أن صيغة الأمر وضعت للوجوب، فلا هل لا تكون للوجوب من باب الإطلاق؟ أو تكون ظاهرة في الوجوب، أو تكون يعجن، أو تكون ظاهرة في الوجوب بنحو الظهور الانصرافي الإطلاقي. أنا فوري أهم. كلامنا شيخنا في الوجوب بما هو وجوب، أما كون الوجوب والمطلوب بنحو الفور أو التراخي فله بحث آخر. أصل الوجوب نتكلم عنه، هل أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب؟ فإن لم تكن موضوعة للوجوب فهل لا يستفاد من إطلاقها وينصرف عند إطلاقها الوجوب أو لا؟ بل قيل بظهورها أي صيغة الأمر فيه أي في الوجوب. أرجو التوجه. ها هنا ثلاث أدلة استدل بها البعض على أنه لو لم نقل بوضع صيغة الأمر للوجوب فلا أقل من حصول الانصراف الإطلاقي بنحو الظهور فيمن؟ في الوجوب. استدلوا بثلاثة أدلة، جاء المصنف الآن ليرد الأدلة الثلاثة جميعا. الدليل الأول، أن استعمال صيغة الصيغة صيغة الأمر في الوجوب، كثرة الاستعمال في الوجوب جعلت الصيغة إذا أطلقت يتبادر منها الوجوب، يعني كثرة الاستعمال أصبحت موجبة للاستئناس، حتى إذا سمعت صيغة الأمر يستأنس الذهن فينتقل إلى من؟ إلى الوجوب. هذا احتمال، يعني احتمال أن الظهور أنها ظاهرة في الوجوب لكثرة الاستعمال. الاحتمال الثاني، أنها ظاهرة في الوجوب لكثرة الوجود، يعني لأن وجود الواجبات أكثر من وجود المستحبات في الخارج. فلو فرضنا المستحبات من باب الفرض في الأوامر 140، الواجبات 160، فكثرة الوجود لعلها هي التي صارت سببا ل الانصراف إلى الوجوب. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لأن الوجوب أكمل أفراد الطلب، فينصرف حين إطلاق الطلب بصيغة الأمر ينصرف إلى من؟ إلى الوجوب، لأن الوجوب أكمل الأفراد. والندب ليس هكذا، لأن الوجوب طلب بنحو أكيد شديد بخلاف الطلب بما هو طلب الذي يمكن التخلص منه وهو النفس. أكمل الأفراد مثل من؟ مثلا كلمة الإنسانية وضعت لكل من كان حيوانا ناطقة، لكن أكمل أفراد البشر من هم؟ الأنبياء والأصياء مثلولة. فإذا الكمال الوجودي للفرد قد يكون سببا للانصراف إليه. فإذا قيل إنسان ينصرف إلى الأنبياء والأوصياء، إذا قيل عالم ينصرف إلى من كانوا في قمة العلم وما شاكل هذه الأمور. يقول المصنف: أما دعوى كثرة الوجود الوجوبي بالنسبة إلى الوجود الندبي فكلام ليس في محله، لأن الندب لعله أكثر أفرادا من من الوجوب. الصلاة الواجبة لو حسبنا حسابها والصلاة المستحبة الصلوات الوجوب أفراد الوجوب أكثر من أفراد الندبي كلام ليس في محله، بل لعل الأمر من باب التساوي، أو أن أفراد الندب أكثر من أفراد الوجوب. وثانيا، من يقول أن كثرة الأفراد كثرة الوجود تستوجب الانصراف والظهور؟ إذا كان هناك اعتبار فهو لكثرة الاستعمال، يعني اللفظة إذا استعملت في شيء كثيرا ما قد يحصل الأن فيحصل الظهور والانسباب. أما كثرة الوجود الخارجي فلا اعتبار به أبدا وليس من محققات الظهور. فإذا كثرة الأفراد ردها وجودا، يعني لا كثرة وجودي أولا، ولو سلمناها فلا اعتبار بها ثانيا. وأما كثرة الاستعمال فلا نسلمها. من يقول على أن استعمال صيغة الأمر في الوجوب أكثر من استعمال صيغة الأمر في الندب؟ لا، لعل استعمال صيغة في الندب لعلها أكثر من استعمالها في الوجوب. وأما الأكملية الأفرادية فمن يقول أيضا أنها من مرجحات الظهور؟ إذا أطلقت الإنسانية بكون الأنبياء والأوصياء هم الأفراد الكمال من البشر، تنسبق كلمة الإنسانية إلى الأنبياء؟ لا تنسبق إلى الطبيعة بما هي طبيعة. واضح المثل؟ فإذا رد هذه المطالب الثلاثة، نقرأها إن شاء الله على وجه السرعة. المبحث الرابع، بل قيل بظهورها أي صيغة الأمر فيه أي في الوجوب، قيل بظهورها أي صيغة الأمر فيه أي في الوجوب. لماذا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ عللها واحتمل في حقها ثلاثة احتمالات: إما لغلبة الاستعمال، أي لغلبة استعمال صيغة الأمر في من؟ في الندب. وقلنا لو ثبتت غلبة الاستعمال لكانت من المرجحات، لكن أنى لنا بثبوتها. إما لغلبة الاستعمال فيه أي في الوجوب، واحد، ولغلبة وجوده، هاي اثنين، ولغلبة وجوده وجود الوجوب، يعني أن أفراد الوجوب أكثر من أفراد الاستحباب، أو ولغلبة وجوده أي الوجوب بالنسبة إلى الناس، هذا الثاني، أو أكمليته، أو لأن الوجوب أكمل أفراد الطلب فيقدم ويكون سببا للظهور على من؟ على الناس، أو أكمليته. واضح المثل؟ والكل، أو أكملية الوجوب، والكل كما ترى في وضوح البطلان. كما ترى يعني وين؟ في وضوح البطلان. لماذا واضحة البطلان هذه الوجوه الثلاثة؟ قال ضرورته، بداهته، أن الاستعمال لصيغة الأمر في الندبي في الاستحباب، وكذا، يعني تدعي الاستعمال، بل الاستعمال من محققات الظهور، لكن استعمال صيغة الأمر في الندب لعله مساوي بل أكثر من استعمال صيغة الأمر في الوجوب، فهذه الدعوة منك غير ثابتة. ضرورة أن الاستعمال في الندب هاي أولا. وكذا وجوده أي الندب، وكذا وجود الندب ليس بأقل من استعمال الوجود أو وجوده، واضح؟ من استعمال الوجوب، من استعمال صيغة الأمر في الوجوب أو وجود الأفراد الوجوبية. فليس بأقل لو لم يكن الندب أكثر استعمالا وأكثر وجودا، لو لم يكن الندب بأكثر استعمالا وبأكثر شنو؟ وجودا خارجيا. والمراد من الاستعمال لا ننسى استعمال الكلمة، استعمال اللفظة، والمراد من الوجود الوجود الخارجي للوجوب أو للندب. وأما الأكملية، أكملية من؟ أكملية الوجود، يعني الطلب له فردان، الطلب الوجوبي وهو الفرد الأكمل، والطلب الندبي وهو الفرد الأقل، لأنه ذاك فرد أريد بنحو التحتم وهذا فرد ما أريد بنحو التحتم. موتلولا قال وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، بل قل شيخنا والوجود الخارجي أيضا ليس موجبا للظهور. إن كان هناك ما يوجب الظهور ما هو؟ كثرة الاستعمال للفظ في شيء، فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون متحققا إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى. هاي إشارة لمن؟ أنس اللفظ بالمعنى يعني كثرة الاستعمال، بس ما بينها بصراحة. يقول إن كان هناك معتبر فهو ما كان متحققا لشدة أنس اللفظ بالمعنى وهو كثرة الاستعمال، وهذا غير متحقق في المقام. بلي فغير موجبة، إذ الظهور لا يكاد يكون متحققا إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، وهو إشارة إلى اعتبار كثرة الاستعمال، بحيث يصير اللفظ وجها وعنوانا له للمعنى. واضح المثل؟ والحال أن كثرة الاستعمال لصيغة الأمر بالنسبة إلى الوجوب ليست محققة، ليست ثابتة. ومجرد الأكملية لوجود بعض الأفراد لا يوجب تحقق الظهور. واضح المثل؟ كما لا يخفى زين. نعم، فيما كان الآمر، نعم فيما كان الآمر بصدد البيان. إذا كان الآمر بصدد البيان، فإذا يقول المصنف أولا نحن نقول أن صيغة الآمر بحسب وضعها موضوع علما بالوجود، لأن هذا المتبادر منها، والتبادر آية الحقيقة. لو لم تقبلوا هذا وقلتم ليس الأمر كذلك بل لعلها من باب الظهور، موتلولا الناشئ من أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، فنحن لا نقبل هذا الكلام. نعم قد تقول بمقالة أخرى، ما هي المقالة؟ سنقول بهذه المقالة. نعم فيما كان الآمر بصدد البيان، لا بصدد أصل التشريع ولا بصدد الإثمال أو الإجمال، فقضية المراد من قضية مقتضى، فمقتضى مقدمات الحكمة. ما هو مقتضى مقدمات الحكمة إذا أطلقت صيغة الأمر؟ ما هو مقتضى مقدمات الحكمة إذا أطلقت صيغة الأمر؟ يعني إذا أمر الآمر فقال اغتسل، فقال صلي، فقال صوم، فمقتضى مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، هو الحمل علما على الوجوب. فإن الندب، يا بليش ليش نحمل على الوجوب؟ لماذا نحمل على الوجوب؟ قال فإن الندب، فإن الاستحباب كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد. إذا أمر الإنسان وبعثك ودفعك وكان لا يريد الشيء بالمئة مئة بل قد جوز لك أن لا تمتثل، كان عليه أن يقول، لأنه في صدد تمام البيان، كان عليه أن يقول صلي لكن ويجوز لك أن تترك، ولو تركت لما عاقبتك، لو تركت لكذا. فيقول حينما يكون الآمر بصدد تمام البيان ولم ينصب قرينة على جواز المنع من الصرف، هذا يكون قرينة على من؟ على أنه أراد المطلوب بنحو إطلاقي، يعني أراد تحقق الشيء. فإن النبذ كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد، يعني يحتاج إلى شنو؟ إلى مؤنة زائدة، وهي أن يبين المتكلم أنه هذا الطلب محدد بتحديد ومقيد بتقييد، بأنه يجوز لك أن تتركه. إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد بعدم، ما هو التحديد؟ بمن؟ كيف نحدد الطلب بعدم المنع من الصرف؟ نحدده بهذا التحديد، فنقول صلي، ثم نقول ويجوز لك أن تترك بعدم المنع من الصرف، لأن الندب يحتاج إلى طلب الفعل وجواز الصرف مثل له. وإذا لم ينصب القرينة على جواز الصرف، وإذا لم ينصب القرينة على جواز الصرف، وكان بصدد البيان، كان هذا شنو؟ كان هذا المؤدى يؤدي أنك مبعوث ومدفوع نحو تحقيق الشيء، بخلاف الوجوب. فإنه أي الوجوب لا تحديد فيه، أي في الوجوب للطلب ما بفر تحديد ولا تقييد. فإن المنع من الصرف في الوجوب، فإن لأن عدم التقييد بعدم المنع من الصرف قرينة على من؟ تكون قرينة على الوجوب، على تحقق الشيء. فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. فإطلاق اللفظ، إطلاق صيغة الأمر مثل من؟ صلي، صوم، اغتسل. وعدم فإطلاق اللفظ وعدم تقييده، أي اللفظ بجواز الصرف، وعدم تقييده بجواز الشرط، مع كون المطلق بصيغة اسم الفاعل، مع كون الآمر والمتكلم في مقام البيان، كاف هذا الإطلاق في من؟ في بيانه، يعني في بيان الوجوب. هذه كأنها تكون قرائن على من؟ على الوجوب. أفهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.